الفتن، وننال بها شرف كرامتك، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود، يا رحيم يا ودود يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين أجمعين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وبغي الباغين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والفتن يا رب العالمين. اللهم عليك بدعاة الفتنة، اللهم عليك بدعاة الفتنة، اللهم عليك بأنصار الفتنة، اللهم عليك بمن يدعو إلى الفتنة يا رب العالمين. اكف المسلمين شرهم وأذاهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، كلهم ناصراً ومعيناً ومؤيداً وظهيراً يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمننا واحفظ استقرارنا واحفظ حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ رجال أمننا واحفظ ولاة أمورنا واحفظ علماءنا ومشايخنا وقضاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا يا رب العالمين. اللهم اللهم اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة وأحبة حبسهم المرض على الأسرة في المشافي، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم شفاك. اللهم لا شافي، أنت الشافي، أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك. أنزل عليهم عافيتك ورحمتك وشفاءك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة

عنهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي أبدانهم واشفي أسقامهم وحقق مناهم واستجب دعاهم وبارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم واغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املاها عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ان لنا اخوة حبسهم المرض على الأسرة في المشافي، اللهم أنزل عليهم رحمتك، أنزل عليهم شفاك، اللهم أنزل عليهم شفاك، اللهم أنزل عليهم عافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إله الأولين، يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاسم الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم بدل خوفهم فرحا، اللهم بدل خوفهم فرحا، اللهم بدل خوفهم أمنا وحزنهم فرحا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين والكفرة المعتدين والمنافقين المتربصين، أنزل عليهم بأسك يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزعزعهم وزلزلهم ودمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس المحتلين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس المحتلين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس المحتلين، اللهم اجعل أهلنا في فلسطين في ضمانك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وديارهم وبلادهم وأمنهم واستقرارهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الحروب والنزاعات والصراعات والفتن يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وبغي الباغين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا ووحدتنا وجماعتنا وولاة أمورنا وجنودنا وحدودنا ورجال أمننا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك، ومتعه بالصحة والعافية، ومتعه بالصحة والعافية، ومتعه بالصحة والعافية عافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم سدد أقواله وأفعاله وأعماله واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمراءنا ووزراءنا يا رب العالمين. اللهم واحفظ العاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين وفي خدمة الحرمين الشريفين، واجزهم خير الجزاء، واجزهم خير الجزاء، وتقبل منهم، وتقبل منهم، واحفظهم وبارك لهم في أموالهم وفي أهلهم وفي صحتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء